الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال القول موصولا بالتعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وقد ذهب القول إلى الآية الأولى من سورة البقرة. ما سنتناوله اليوم من الشرح سنحرص أن يكون الكلام على 5 آيات أو أقل منها، وهي قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الآية الأربعة هي التي جعلها الله تبارك وتعالى فاتحة سورة البقرة. يقول مجاهد بن جبر المكي رحمه الله: ابتدأ الله تبارك وتعالى سورة البقرة فذكر 4 آيات في المؤمنين، وآيتين في الكافرين، و13 آية في المنافقين. ثم قال: استأنف الله تبارك وتعالى الحديث عن أهل الكتاب، عن بني إسرائيل، من بعد 40 إلى 115، فتكلم سبحانه وتعالى عن أصناف الناس الذين كانوا يعيشون في المدينة، فتكلم عن الكفار الذين لا زالوا كافرين لا لم يسلموا، سواء كانوا في المدينة أو خارج المدينة، وهؤلاء استغرق الأمر معهم 2 آيات فقط، لأن الحديث عنهم كان قد سبق في الآيات أو في السورة المكية، ولكن بما أن المسلمون قد واجهوا خطرا جديدا الآن، هو الخطر الداخلي، وهم يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر، استغرق سبحانه وتعالى في وصف أحوال المنافقين وشرح ملابسات الأحداث المتعلقة بهم في صدر هذه السورة، مما يدل على عظم خطر هذه الجماعة في الصف الإسلامي. وتكلم عن المؤمنين في 4 آيات، فاختلف العلماء في المؤمنين، هل الكلام في هذه الآيات الأربعة عن صنف واحد من المؤمنين وهم المؤمنون بقطع النظر عن صلتهم السابقة، لأن أهل الإيمان إما أن يكونوا مشركين قبل إسلامهم أو كتابيين، هذا الكلام عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخلو الصحابة إما أن يكونوا مشركين من قبل فأسلموا أو كتابيين فأسلموا، فهذا الكلام عن جميع أصناف أهل الإيمان، بمعنى عن المسلمين أو عن المؤمنين من حيث الإيمان، أم الكلام عن صنفين من المؤمنين وهم الذين أسلموا بعد شرك وجاهلية، أو هم الذين والصنف الثاني الذين أسلموا بعد أن كانوا كتابيين؟ ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، سنذكر ما فيه. ابتدأ المصنف فقال في قوله: ذلك الكتاب. الذي أجمع عليه السلف في هذه في كلمة ذلك أنهم قالوا هذا، ذلك هذا الكتاب، مع أن كلمة ذلك تشير إلى الغائب أو البعيد، وهذا تشير إلى الحاضر أو القريب، فكأن الرب سبحانه وتعالى في خطابه أنزل القرآن منزلة الغائب البعيد، فكأنه يشير إلى الكتاب السابق الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق سورة البقرة سورة كثيرة وهي السورة المكية، فكأن الإشارة إليها، فنزلت منزلة الغائب البعيد، والعرب تقول ذلك مكان هذا لأسباب، منها للتعظيم، فالتقصد التعظيم. وابن جرير رحمه الله وافقه الزمخشري يقولون ذلك يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور ألف لام ميم، فكأنه قال ألف لام ميم ذلك، يعني هذه الحروف وهذه الأسماء من الكتاب الذي لا ريب فيه، وهذا لا بأس به، يعني هذا أيضا جيد. ونصره ابن جرير رحمه الله قال لأن السلف قالوا في قوله ذلك هذا. وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن العرب تستعير عن هذا بذلك وعن ذلك بهذا، فيوضعون كل منهما بمعنى الآخر من باب التنوع في الخطاب، باب التنوع في الخطاب. وكلمة ذلك جاءت باللام، جاءت باللام في جميع القرآن، وليس في القرآن ذلك، وهي لغة من لغات العرب تقول ذاك وذلك كلاهما بمعنى واحد. فلغة ذلك هي لغة قريش وأهل الحجاز، وذاك لغة أهل نجد من قيس وتميم وغيره. الكتاب هنا بدأ المؤلف يشرح، يقول ذلك الكتاب، الكتاب هو هنا القرآن، ذلك الكتاب القرآن، وهذا هو الذي عليه جمهور السلف رحمه الله، كذلك فسره عبد الله بن عباس ومن تبعه من التابعين وغيرهم. وقيل التوراة والإنجيل، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، وهذا لا أعرفه مسندا من عن أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من غيرهم، وإنما ذكره الثعلبي في قوله اللوح المحفوظ، ذكره في كتاب تفسير الكشف والبيان عن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو بعيد عن السياق، بعيد عن السياق، وخاصة إذا قيل بأن المراد التوراة والإنجيل فهذا بعيد أن يقصد به، لأن الكلام هنا عن القرآن والسياق يدل عليه. وهذه الآية جاء تفصيلها في سورة التجلى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. فبداية سورة البقرة تشبه بداية سورة التجلى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أو للاستدلال على أحد التفاسير بالسياق القرآن، فإن الله تبارك وتعالى قال في سورة التجلى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ثم قال أم يقولون افتراه. فالكلام ليس عن التوراة والإنجيل قطعا، فإذا كان السياق متشابها والمعنى في سورة السجدة متعينا أنه القرآن، فكذلك هو في سورة البقرة، لا سيما وأن القولين الآخرين ليس لهما دليل، بل أنكره ابن كثير جدا، وقل وأنه قال هذا القول فطار بغير مطاله وتكلف ما لا علم له به، يعني أتى بأمر ليس له دليل. ولذلك قال المصنف رحمه الله والأول، يعني أن الكتاب هنا هو القرآن، هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضعه من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله، كقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق، فهنا تفخر العلماء على أن المراد به القرآن. طيب، ذلك مبتدأ، ذلك اسم مبتدأ وهو من أسماء الإشارة، والمبتدا مرفوع، خبره ما هو؟ اختلف في خبره، فقيل خبره قول الله لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهذا ظاهر، ولذلك الصحيح أن يكون الوقف على فيه، على كلمة فيه وليس على كلمة لا ريب. بعض القراء يجوز الوقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولكن لو وقفنا على فيه فهذا أولى من جهتين، أن لا ريب فيه هذه الجملة خبر لمبتدا، والثاني أننا لو قلنا فيه هدى لجعلنا الهداية ضمن القرآن، ولو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جعلنا الكتاب كله هدى للمتقين، وهذه أعظم المدح والثناء وهو الذي عليه تفسير أكثر السلف رحمه الله. هذا يبين أن بعض الوقوف تؤثر بالمعنى وقيل خبره الكتاب نقيل خبر ذلك الكتاب فتقول ذلك الكتاب فتقف لا ريب فيه هدى للمتقين يعني لا شك أن فيه هدى للمتقين وهذا وجب ولكن الأولى هو الذي عليه الأكثر وهو الأليق بسياق الكلام حتى لا يتقطع. قال فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها هذا مجرد احتمال ولا يعني أنه صحيح ذلك الذي عليه أهل النحو المحققين يقولون بأن الصحيح أن ذلك أن لا ريب فيه هو جواب المبتدأ في قول الله ذلك. طيب يقول لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله يعني لا شك فيه لا تردد فيه وهذه الكلمة لا ريب فيه صيغته لا شك فيه بإجماع السلف ما نعد فيها خلاف كلهم تواضعوا على هذه الكلمة لا ريب فيه يعني لا شك فيه مع أن هناك فرقا بين الريب والشك لأن الريب يدل على عدم الاطمئنان ويدل على القلق ولذلك يسمي العرب الحادث ريبة أو ريبا قضينا من تهامة كل ريب وخيمرة ثم أغمدنا السيوف يعني قضينا منه كل حاجة والحاجة هي ما تبقى في نفسك مترددة حتى تنقض متردد فيها ويأتي الريب بمعنى التهمة لأنه شيء غير ثابت يقول رابني منه كذا يعني أتهمه في كذا الله طيب وهذا يقول فلان مريب تصرف مريب يعني متهم فوضع الريب بمعنى الاتهام وبمعنى الحاجة وارد فكذلك هنا لا ريب فيه بمعنى وذات هنا يقولون نفي الريب أبلغ من نفي الشك لماذا؟ لأن الريب أكثر يعني لأن الريب دون الشك في القلب الشك هو عدم الاطمئنان أصلا وأما الريب هو عدم الاستقرار في الاطمئنان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ظبي قد أصيب بسهم في المدينة فقال لا تريبوه دعوه لا أحد يريب لا تريبوه معناها لا تحركوه من مكانه فالريب هو التحريك والقلب هذا يعني عند التحقيق اللغوي ولكن لو قلت لا ريب فيه لا شك فيه المعنى واضح طيب لا ريب فيه متعلقه ماذا لا ريب في آياته لا ريب في أخباره لا ريب في ماذا في سورة هذه محتملات في سورة السجدة بين متعلق الريب فقال ذا تنذير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين فنقول هنا لا ريب فيه يعني لا ريب أنه نزل من عند الله تبارك وتعالى وهذا من تفسير القرآن بالقرآن يعني أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق وهذا يقول المؤلف ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل وهذا جواب للإيراد المقدر سؤال مقدر فكأن القائل يقول إذا كان لا ريب فيه لماذا أنكره كثير من الناس وكفروا به يقول لا ريب فيه في نفس الأمر فيما هو حق وفيما هو عند المؤمنين أما عند الكفار فهؤلاء لا اعتبار ولا عبرة بعقيدتهم أو ما يظنون به يقول وفيه خبر لا ريب فيه خبر لا الجملة التي هي خبر ذلك هذه الجملة فيها مبتدأ وخبر لا ريب فيه لا مبتدأ وخبره فيه فالصحيح الوقف عليه وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب وذكرنا أن الأول أرجح يقول المؤلف رحمه الله الأول وأرجح لتعينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخرى منها سورة السجدة ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أو تعلم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. واعتبار السياقات ومطابقة سياقات القرآن أمر مهم كما سيأتي معنا بعض الأمثلة. طيب، هنا سؤال دلالي، لماذا قدم سبحانه وتعالى فيه على الريب؟ لماذا قدم الريب على كلمة فيه؟ فالمرتبط حتى يكون أبلغ في الكلام، لا فيه ريب، يكون أبلغ في النفي، كما في قوله تبارك وتعالى لا فيها غول، والأصل لا غول فيها أو لا غول فيها. فيقول مؤلف فقيل هل لا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول؟ فالجواب أن المقصود من النفي هنا غير المقصود من الغول. يقول لأنه لو قال لا فيه ريب يوهم أن هناك كتاب أنزله فيه ريب غير هذا الكتاب، وهذا ليس مقصودا، بل المقصود هو دفع الريب عن هذا الكتاب أنه من عند الله، لأن المشركين قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقالوا هذا من شاعر مجنون أساطير الأولين علمه كتابي أو غير ذلك من الادعاءات. فأراد الله تبارك وتعالى أن ينفي التهمة عن هذا الكتاب لا أن يتهم كتابا آخر. وأما لا فيها قول فالمراد بها التعريض بخمر الدنيا، أن خمر الآخرة ليس فيها ما يسبب الصداع، بخلاف خمر الدنيا فيها الغول والأذية. وهذا السياق هو المقصود به، بمعنى ذنب خمر الدنيا من خلال مدح خمر الآخرة. فيقول المؤلف أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، وهذا ليس مقصودا، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده، فلم يقدم الخبر طيب، كلمة هدى لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى يأتي بالقرآن على أنحاء، يأتي بمعنى البيان كما في هذه الآية، يعني أنه بيان وإرشاد، ويأتي بمعنى الدلالة وإقامة الحجة. وأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى، هذا بيان إقامة الحجة وبيان وهدى الإيضاح إيضاح الشرع. ويأتي بمعنى خلق التوفيق في الإنسان ووضعه في قلبه، وهذا كما في قوله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، إلى آخر هذه الشواهد. يقول هنا الهدى بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، فيأتي كثيرا الهدى وصفا للمتقين وهدى ورحمة للمؤمنين للمتقين، كما في وصف توراة موسى ووصف هذا الكتاب في أخبار كثيرة في آخر سورة الأنعام. يقول هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كانت معنى البيان لعم لقال كقوله هدى للناس. يقول بمعنى البيان والإيضاح وإقامة الحجة يأتي عاما للناس في سورة البقرة في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل به القرآن هدى للناس، يعني بيانا لهم وإقامة للحجة عليهم. إعراب هدى ما هو؟ إعراب هدى يحتمل أن يكون مرفوعا أو منصوبا، فإذا رفعناه يقول إعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ لخبر، إما أنه خبر ابتداء ومبتدأه محذوف مقدر، أو تقول بأنه مبتدأ وخبره فيه عند من يقف على لا ريب. إذا وقف على كلمة لا ريب يكون خبر متقدم على مبتدأ متأخر. يقول أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة، أي ذلك الكتاب أشير إليه أنه لا ريب فيه هدى للمتقين وأنبهكم، فينصب على الحال أو ينصب على تقدير فعل محذوف. وجاء الهدى منصوبا وجاء مرفوعا، وكونه على الرفع أعظم في هذا السياق أن يكون ثناء مدحا. قال للمتقين يقول مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات، تقدم شرح التقوى. وأصل التقوى مأخوذ من الوقاية، وهي شدة الحرص والصيانة. لكن ما تأتي الوقاية، ما تأتي التقوى إلا في مقامات الحرص الشديد. قوا أنفسكم وأهليكم نار، وهو أن تجعل بينك وبين ما تخاف حماية شديدة وصيانة أكيدة، بخلاف الحماية العادية. فالحرف التاء والقاف والحرف المعتل والواو والحرف المعتل هذه تدل على التحفظ والصيانة. فالإنسان يتقي ماذا؟ يتقي سوء العذاب. فمن يتقي سوء بوجهه سوء العذاب، ويتقي غضب الله تبارك وتعالى، وذلك بفعل الحسنات، هذا معنى التقوى. وسيأتي أنه قال في مسألة عن بعض السلف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب فقال له ما التقوى؟ اشرح لي. فقال هل مررت بضرب فيه شوك؟ قال نعم. قال كيف فعلت؟ قال شمرت واجتهدت، شمرت يعني رفعت ثوبي واجتهدت أني لا أقع الشوك. فقال ها هي التقوى، تشمر تعمل بجد وتأخذ حظك أن لا تقع على شوك، لا تقع على معصية. وذلك يقول عبد الله بن المعتزل الشاعر العباسي يقول خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. طيب، بما أن التقوى جاءت فالوعد المؤلف أن يدري بدلوه في باب التوبة أو في باب التقوى، فيذكر خصالها فوائدها ومحاسنها وشروطها، فذكر في ذلك فصولا نافعة. قال نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول. الأول في فضائله المستنبطة من القرآن، فذكر للتقوى 15 فضيلة. الأولى أن التقوى سبب للهداية، هدى للمتقين، بما أنهم اتقوا ربهم وخافوا، أورثهم الله تبارك وتعالى الهدى وزيادة الخير. والثانية النصرة، فالمتقي منصور، قال الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا. والثالث الولاية، وهي الولاية هي المحبة والتأييد، المحبة والتأييد. وتأتي وتقول الولاية والولاية، فالولاية تقتضي من القرب والمحبة، وأما الولاية فتستلزم مع المحبة التأييد، في قوله تبارك وتعالى الله والله ولي المتقين. والفضل الرابع لها المحبة، بمعنى تستوجب محبة الله تبارك وتعالى، فإن الله يحب المتقين. والخامس المعرفة والعلم، سبب للمعرفة والعلم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والسادس المخرج من الغم. والسابع الرزق من حيث لا يكتسب، لقوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والثامن تيسير الأمور، فالمتقي أموره ميسرة، لقول الله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتاسع غفران الذنوب. والعاشر إعظام الأجور، فغفران الذنب لإزالة ما علق في حياته بنفسه من الذنوب التي ارتكبها. وكذلك أموره على خير وفلاح لأن أجوره معظمة، كما في قوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته فيدفع عنه الشر ويعظم له الخير ويعظم له أجره. والحادي عشر تقبل الأعمال، أن المتقي أعماله متقبلة، يقول الله تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يقول عبد الله بن عباس قال لو علمت أن الله تقبل مني ركعتين لكان خيرا عندي من الدنيا ومن فيها، فإن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وهذا بعد تنبيه، هل إنما يتقبل الله من المتقين في جميع حياتهم أم من المتقين في هذا العمل الذي عملوه؟ بمعنى لو الإنسان عصى معصية وارتكب ذنبا وارتكب كبيرة وصار بذلك فاسقا فخرج عن وصف التقوى صح؟ فصلى صلاة خشع عن الله فيها تتقبل منه ولا تتقبل منه؟ تتقبل منه. العبرة، وهذا قول في السنة، والخوارج هم الذين يستدلون بهذه الآية ليقولون أن صاحب الكبيرة ليس متقيا فلا يقبل عمله لأنه خرج عن التقوى. نقول إنما يتقبل الله من المتقين يعني عند عملهم، فالتقوى عند العمل هي الإخلاص والمتابعة، هذا معنى التقوى. قال والفلاح، وسيأتي معنى الفلاح بقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون. والثالث عشر البشرى، وهي الخبر السار المفرح لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والرابع عشر دخول الجنة لقوله إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. والنجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا، فنجاة المتقين الفاء صحيحة، هذا الوسم هنا على الوسم المغرب. ما قبل المذكور في الآية ولم لم يكن ذكر في محل الشاهد. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم الفرصة في الحياة الدنيا. ذكر الفصل الثاني في البواعث على التقوى، ما الذي يجعل الإنسان يخاف الله ويتقيه؟ يقول واحد من عشرة أسباب. الأول خوف العقاب الدنياوي، أن الإنسان يخاف العقاب في الدنيا، يخاف يبتلى في الدنيا، يخاف يبتلى في عياله، يسلب الرزق، يضيق عليه في عيشه، فيتقي الله تبارك وتعالى. وكثيرا من الأعمال الصالحة يكون منشأها مراعاة الإنسان لحظ نفسه، الإنسان ينظر في حظ نفسه فيتقي، فيطلب العلم، فيكون كريما، يسعى في الخير، يجاهد في سبيل الله. فهذا العمل إذا صاحبه نفس طيبة سيهتدي في الأخير إلى أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، كما يقول بعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ولذلك ينبغي الإنسان يكون مرجعا مراجعا لنيته، لا بأس أن تكون الدنيا حاملة على التقوى، ولكن لا ينبغي أن تكون هي الغاية من التقوى حتى في آخر الأمر. وكل من وفق لخير، كل من وفق لخير أن يعمل، فهذا الخير سيؤديه إلى خير آخر. فلا تقول أصحح النية ثم أعمل، لا، أعمل ثم اجتهد على تصحيح النية. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله يقول الإنسان يحمد بما يفعله من خير وإن لم تقترن به نية لوجه الله، لأن أن تكون نية لوجه الله صعبة جدا عثرة. فلأجل هذا سيعمل الخير ويجتهد إصلاح نيته. الثاني خوف العقاب الأخروي، يعني عقاب الآخرة يخافه فيتقي الله تبارك وتعالى لأنه يصدق بفضل الله عز وجل. الثالث أن يرجو ثواب الدنيا، أن يرجو ثواب الدنيا، يقول رجاء ثواب الدنيا، وذلك بأن يكون أموره ميسرة، رزقه واسعا، يرزق من حيث لا يحتسب، فيتقي الله تبارك وتعالى، يقول أريد أن أحصل على خير مراتب الدنيا. ولا بأس به أن يكون الإنسان طالب الدنيا، أهم المحرم هو أن يطلب المؤمن العلو في الأرض، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون في الأرض علوا ولا فسادا. فالعلو والفساد هو المحرم، أما طلب الذكر الحسن واللسان الصدق في الدنيا هذا لا بأس به، وقد سأله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعمل الخير يمدح عليه، فقال هذه عاجل بشرى المؤمن. المهم لا تتأثر نيتك فلا تعمل لأجل الناس. الرابع رجاء الثواب الأخراوي، وهو ما أعده الله تبارك وتعالى للمتقين المحسنين من الجنة والنجاة من النار. والخامس خوف الحساب، حساب المناقشة، عرض الأعمال. يقول أنا لو عملت هذه السيئة وارتكبتها سيناقشني الرب عليها، حتى لو تب، حتى لو غفرت، تعرضك للحساب محرج. تخيل أن تعمل أمرا يعني تستحي منه، أو أمرا مفجلا فتكشف عليه فتعاتب عليه في الدنيا، مدى الخجل إيش سيكون؟ فما بالك بالله تبارك وتعالى. فأن لا تتعرض للحساب، تتق الرب تبارك وتعالى. السادس الحياء من نظر الله، أن يكون الإنسان مراقبا لربه تبارك وتعالى. ولذلك في قول وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. مقام ربه يعني المقام الطلب، هناك مقام الطلب الذي هو مقام قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يسمى مقام المراقبة. فتستحي من نظر الله، وأن الله تبارك وتعالى يراقبك. أعلى منه مقام المشاهدة كما سيأتي. وهو قال السابع الشكر على نعمه بطاعته. يقول الذي يحملك على التقوى أنك تعلم أن هذه النعم من عند الله، فلا يليق بك حيث في مقام الشكر تصرفها في المعصية، فتقول من شكر نعمة الله عليه أن أعمل بطاعته تقوى له تبارك وتعالى. والثامن العلم، كل ما زاد الإنسان معرفة وعلما بربه تبارك وتعالى زادت التقوى. يقول ابن تيمية، يقول الذهبي رحمه الله في ترجمة شيخه ابن تيمية، يقول لم تكن، يقول ليست له لذة، ما له لذة في الدنيا إلا العلم ونشره والعمل به، هذا كانت لذته، أن يتعلم ويعلم ويعمل بهذا العلم. يقول هذه كانت لذته. وكان الذهبي كان من أقران ابن تيمية رحمه الله، يقول لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس العلم هو زيادة المعارف تعبر على الحرام، لا، العلم هو أن يقود في الخشية. كل علم ما أثر فيك خشية فهذا ليس علم، أو أنه وقع في مكان غلط، هذه قاعدة. كل علم لم يريدك خشية لله فهذا العلم وقع في مكان خطأ، لأن إما أن القلب ليس مستعدا لهذا العلم أو أن هذا العلم فاسد. وفي الغالب الناس تتلقى العلوم وقلوبها ليست مستعدة. لماذا؟ لأنها لا زالت مليئة بالملهيات، مليئة بالمفاسد التي تفسد هذا العلم. ولذلك تجد في بعض من ينتسب إلى العلم التحريف في دين الله والكذب على الله ومجاراة الظالمين والدخول فيما لا ينبغي. لماذا؟ لأن العلم وقع في مكان خطأ ليس مكانا صحيحا. التاسع، السبب التاسع من دواعي التقوى تعظيم جلال الله، وهو انتهاب الله تبارك وتعالى. وأنا في سلطان الله تبارك وتعالى أعصيه في سلطانه، حتى لو يعني. وهذا الجلال والهيبة هي من باب الكرامة. كل ما كان الإنسان كريما كانت طاعته لربه أعظم. وهذا من القصص العجيبة التي مرت عليه لبعض أهل السنة ولبعض أهل البدع، حتى نقول المنصفين ليس يعني بعض في مقالة شهيرة يقول رأيت المعاصي ندامة فتركتها مروءة فصارت ديانة. المعاصي رأيتها ندامة فتركتها مروءة حتى لا أندم، ليس ما أهتم لموضوع العذاب وهذه، ولكن همتي أني لا أندم، لا أعصي الندم، أعصي الله وأندم، فتركتها مروءة فأصبحت ديانة، فصار تركها بعد ذلك ديانة. محمد بن شهاب السلمي رحمه الله دخل على عبد الملك بن هشام، هشام بن عبد الملك بن مروان، وبنو أمية كانوا نواصب يقبضون على البيت يسكونه في العالم النافع، وكانوا يقولون في قول الله تبارك وتعالى الذي تولى كبره، يقول هو علي بن أبي طالب. فكان سليمان بن يساره وجمع من التابعين موجودين عند هشام بن عبد الملك، فقال من الذي تولى كبره؟ فسأل سليمان بن يساره فقال له هو ابن أبي، فقال له كذبت إنه علي، فرد عليه بجواب لا هو بالتصحيح ولا هو بالتخطئة، فقال الملك أعلم، قال الخليفة أعلم بما يقول، إن أنت ستتحمل مسألة هذا القول أنا ما أعرف، وسكت. في هذه الأثناء دخل محمد بن شهاب الزهري على هذا الخليفة. السلف كان بعضهم يجوز الدخول على الخلفاء، ولكن لا يجوز الدخول عليهم وعدم الإنكار، إما تدخل تنكر أو تسلم بدينك. فقال له من الذي تولى كبره؟ فقال له أبي، قال كذبت إنه علي. محمد بن شهاب الزهري قرشي من قريش، ليس من الموالي، سليمان بن يسار من الموالي، كان عبدا ثم عتق. قال أنا أكذب لا أبا لك، قال أنا أكذب لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. عند هيبة، عند عدة نفس، أكذب، ما الذي يحملني على الكذب؟ حدثني عروة، وحدثني سعيد، وحدثني عبيد الله، وحدثني فلان عن عائشة أن الذي تولى كبره ابن أبي. فقال له لعلنا كذبنا عليك، فاتركه وخرج. فكيف من فعل في وجهي؟ قال أنا أكذب لا أبا لك، كيف أكذب؟ يعني الأمر ما يستاهل عندي هذا يعني، لو كانت الدنيا عند الله تسوى جناح بعوضة ما سقى بها كافرة شرب دما. فهذا مقام الهيبة. العاشر صدق المحبة، من صدق في محبته لله تبارك وتعالى امتنع عن معصيته بقدر الاستطاعة، انسان يدل، ولكن أن يكون هذا الخلق في نفسه معظم لربه حبا وكرامة، فلا يعصيه حتى لا يكبر هذا الحب. ولذلك يقول أبو العتاهية وتنسب إلى عبد الله بن مبارك رحمه الله، يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري، يقول هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وذلك يقول القائل، وهذا القائل هو ابن طباطبة الحسني، ابن طباطبة الحسني من شعراء مصر، ومن الشعراء المحدثين، يقول قالت، يتكلم عن عشيقته، عن محبوبته، ولله تبارك وتعالى مثل الأعلى ليس فيه، ولكن باب عن المحبة التي تلتزم بالطاعة. قالت وقد سألت عن حال عشقها، بالله سفه ولا تنقص ولا تزني، يعني سفه وصفا دقيقا من غير زيادة ولا نقصان. فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يهب، لو كان في حالة الموت من العرش، فقلت له قف لا تشرب، لم يهب ولم يشرب، طاعة لأجل المحبة التي بينهما، وما بين المحبة وما بين العبد وربه أعظم، والذين آمنوا أشد حبا لله. الفصل الثالث في درجات التقوى، يقول مالك رحمه الله درجات التقوى خمس. الأولى أن يتقي العبد الكفر، وذلك مقام الإسلام، فيكون مسلما باتقاء الكفر والتصفر عنه. والثاني أن يتقي المعاصي والمحرمات، وهذا مقام التوبة. والثالث أن يتقي الشبهات، وهذا مقام الورع. والرابع أن يتقي المباحات، وهذا مقام الزهد. الفرق بين الورع والزهد أن الورع هو ترك ما يخشى ضرره بالآخرة، هو ترك ما قد يضر بالآخرة. كل أمر اشتبه هل هو معصية أم غير معصية، هذا قد يسبب لك مخاطر أخروية، تركه ورع. اختلفوا في اللحوم، اختلفوا في كذا، وأنت ما عندك نص، ما عندك أمر، هي الأمر بالنسبة لك مشتبه، الشبهات تركها ورع. طيب بعض المباحات لو تركها الإنسان، ترك مثلا العمل في كذا، ترك مثلا شراء بيت فلاني، ترك ركوب السيارة الفلانية، هذه مباحة ما فيها شيء، هذا يسمى زهدا وليس ورعا. لماذا؟ لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الخامس من درجة التقوى وهي أعلى درجات أن يتقي حضور غير الله على قلبه، وهو مقام المشاهدة، أن يكون مشاهدا لربه تبارك وتعالى طالبا رضاه. فهذا لا يؤثر عليه كل ما دخل على قلبه. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنده دابة مرسيدس في ذلك الزمن، حمار صغير، هذا الحمار يأخذه ويستعمله في المشاوير اليومية. فكان هذا الحمار من على عادة على غير عادة الحمير موافق جدا لابن عمر، ما يخالف في أي شيء، في طبع بنانه. فذهبوا بعض، فقيل له كان لك موافقة؟ لو هذا أبقيته. قال كان لنا موافقة وكرهت أن يكون في قلبي شيء غير الله. فهذا يتعلق هذه السيارة وهذا المطلوب، فيؤثر هذا علي في عبادة الله تبارك وتعالى، وهذا مقام المشاهدة. أحمد بن حنبل رحمه الله جاءته امرأة قالت له أغزل على ضوء القمر، فجاء السحابة وحذف ضوء القمر عني، فصرت أغزل على ضوء مصباح جارنا. ما حكم هذا الغزل؟ قال مقضيه، ما يجوز. فقال أبحث عبد الله جاء قال هذه ما تكون ابنه. فقال له لو كانت تقنع بغير ما قلت لها هل تراها سألتني؟ هذا في واد آخر، هذه أصلا هي جاءت لتسمع هذا السؤال. في إنسان يفكر بهذا السؤال في نوع وضع دقيق، هذا نوع مشاهدة، ما يريد شيء يأثر عليه، يمشي سليم بالله تبارك وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمؤلف رحمه من محاسنه أن يذكر هذه المواطن في كتابه، يقصد مقام التقوى، وكل ما سيأتي إذا أتى لكلمة جامعة يحاول يشرحها ويبين فيها من الفصول. ونحن قد خرجنا عن الوقت المقرب من الدرس حتى لا نطيل عليكم، نقف هنا والله أعلم. سؤال زيادة؟ الإنسان قد يستطيع على الناس يعني يتجاوز عليهم بحق أو بغير حق، بأن يكون مظلوما فينتصر منهم ويزيد فيهم، هذا يسمى عاليا في الأرض، أو يعتدي على الناس بغير حق، هذا مسيء. فالعلو في الأرض هو التجاوز على الناس بحق، تجاوز على الناس بحق أن تكون مظلوما وهم مخطئين، فتتجاوز في أخذ الحق تزيد، والله يقول جزاء سيئة بمثلها، هذا يسمى علو في الأرض. والفساد هو أن تبتدي الناس بالإساءة والظلم بلا شك. لا ليس حديدا، مقولة جيدة. تفضل. نعم. إيه صحيح، ليس كل ما اختلف العلماء فيه يكون مشتبها عليه. بعضها مثلا اختلف العلماء هل هذا حرام أم حلال، أنت في حيرة من عندك ما تستطيع أي واحد تختار، هذا يكون مشتبه فتركه يسمى ورع. الاجتهاد والأخذ بأحد الرأيين هذا جائز ما في بأس، ولكن لو أردت المرتبة العليا أن تتجنب حتى تسلم إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإثم ما حاك في صدرك وترددت فيه وكرهت أن يطلع الناس عليه، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقد سمعت أنه حلال وجائز في الفتوى، لكن أنت قلبك غير مطمئن، فهذا يسمى باب الورع، يترك خيانة في الدين، لأن الإنسان لو فعل سيفعل مشتبه آخر ومشتبه آخر، فيصل إلى حالة يكون عدم الإحساس، يصير في نوع من الخدر، الإحساس يعني ينتهي. فلما يفقد إحساسه بالمشتبهات ينتقل هذا إلى المحرمات، لأن أنت تعمل عند الحافة، تعمل على الجسد أو عند الحدود، قد تفقد في أي لحظة. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.